الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: ولا نكفر بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها: من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر من هذا شيء عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. وأما الحج فمتى وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامة ذلك، حتى لا يكون له منه بد متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه، كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأله الرجعة إلى الدنيا أن يحج. ويجب على أهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام الحميدي رحمه الله: ولا نكفر بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس، إلى آخر ما ذكر من الأدلة أو من الدليل. أبان الإمام الحميدي رحمه الله في هذه المسألة عن رأيه، وهي مسألة متعلقة بترك المباني الخمسة، ترك المباني الخمسة، واستدل له بهذا الحديث العظيم الصحيح متفق عليه: بني الإسلام على خمس. والحق أيها الإخوة أن هذه المسألة، مسألة ترك المباني الخمس، الكلام عليها من على الوجه التالي: أن فيها محل اتفاق وفيها محل اختلاف. مسألة ترك المباني الخمسة فيها محل اتفاق وفيها محل اختلاف بين السلف وأئمة أهل السنة. فمحل الاتفاق في من ترك أو محل الاتفاق الشهادتان، فمن تركهما مع القدرة على الإتيان بهما فإنه يكفر. من تركهما مع القدرة على الإتيان بهما فإنه يكفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله في الإيمان الأوسط: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. إذن محل الاتفاق في الشهادتين على الوجه الذي ذكرنا، وأما محل الاختلاف فهي بقية الأركان الأربعة، والخلاف فيها في من تركها كسلا وتهاونا، أما من تركها أو ترك واحدا منها جاحدا لوجوبه وفرضيته مستكبرا عن ذلك، وليس ثمة مانع كما سيأتي بيانه. نعم، فإنه كافر بالإجماع، فإنه كافر بالإجماع كما حكاه غير واحد من أهل العلم كالحافظ ابن قدامة أو العلامة ابن قدامة رحمه الله وابن تيمية وابن رجب وغيرهم. وكما قلت ثمة شرط ذكره ونص عليها للعلم في تكفير من جحد، في تكفير من جحد، فالقول بكفر الجاحد على الإطلاق من غير ذكر هذا القيد قول فيه نقص. قال العلامة ابن قدامة رحمه الله في المغني عند هذه المسألة: لا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها جاحدا لوجوبها إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك، فإن كان ممن لا يعرف الوجوب، فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره وعرف ذلك وتثبت له الأدلة، أدلة وجوبها، فإن جحد بعد ذلك كفر، فإن جحد بعد ذلك كفر. وأما إذا كان الجاحد لها ناشئا في الأمصار بين أهل العلم فإنه يكفر بمجرد جحدها. وكذلك الحكم في مباني الإسلام الأربعة وهي الزكاة والصيام والحج، لأنها مباني الإسلام، لأنها مباني الإسلام. فسابق كلامه كان يتكلم حول الشهادتين وينسحب الأمر على بقيتها، يعني بقية الأركان. ويقول الحافظ ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح: واتفقوا على أن من امتنع من الزكاة مستحلا لذلك غير معتقد لوجوبها أنه كافر إذا كان ممن ليس بحديث عهد بالإسلام. فإن كان حديث عهد عرف وبصر، فإن لم يقر قتل كفرا بعد استتابته، قتل كفرا بعد استتابته. إذن الجحود منوط بماذا؟ بهذا التفصيل، بهذا التفصيل. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله أيضا في الإيمان الأوسط: تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من هذه الفرائض بعد الإقرار بوجوبها. انتهينا من مسألة الجحود، والآن نحن ننتقل إلى مسألة الترك كسلا، الترك كسلا. قال: تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من هذه الفرائض بعد الإقرار بوجوبها، مقر بالوجوب، يعتقد الوجوب. قال: أما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، فهو يتفق مع من ذكرنا ممن سبق، وهذا هو الصحيح. قال: أما الإقرار بالوجوب، أما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي تكفيره أقوال، ففي تكفيره أقوال هي روايات عن الإمام أحمد، هي روايات عن الإمام أحمد. وذكر رحمه الله خمسة أقوال، فقال أحدها أنه يكفر بترك واحد من الأركان الأربعة حتى الحج ولو ترك واحدا منها أيا منها، يكفر بترك واحد منها حتى الحج، حتى وجوب أداء الحج ولم يحج، فهذا تارك له يعتبر ماذا؟ يعتبر به كافرا على هذا القول. قال أحدها يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج، وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء مسألة التأخير، لكن الكلام متى عزم على الترك بالكلية. قال فمتى عزم على الترك بالكلية كفر، هذا قول طائفة من السلف، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد، واختارها أبو بكر من أصحابه، هذا قول. القول الثاني أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب، وهذا هو المشهور عن كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد، واختارها ابن بطة من أصحابه. والثالث من الأقوال لا يكفر إلا بترك الصلاة، لا يكفر إلا بترك الصلاة وحدها من المباني الأربع كسلا، نحن نتكلم عن الترك كسلا بعد الإقرار بالوجوب، وهي الرواية الثالثة عن الإمام أحمد، وقول أكثر كثير من السلف، وطائفة من أصحاب مالك الشافعي، وطائفة من أصحاب أحمد. القول الرابع يكفر بتركها وترك الزكاة فقط، بتركها وترك الزكاة فقط، يعني بترك ماذا؟ مبنيين، الصلاة والزكاة. والقول الخامس بتركها، يعني يكفر بتركها وترك الزكاة إذا قاتل عليها الإمام. يعني ما الفرق بينه وبين الرابع؟ أنه ترك لكن مع المقاتلة، مع مقاتلة الإمام. قال إذا قاتل الإمام عليها دون الصيام والحج، دون الصيام والحج. إذن مسألة الترك التي ذكرها الإمام الحميدي رحمه الله، إنما الكفر بترك المباني الخمس أو في ترك المباني الخمس، ينبغي توضيح معنى الترك هنا، ينبغي توضيح معنى الترك، وهو اختيار له رحمه الله، واختيار معتبر، نعم، ولكن فيه ثم هذا التفصيل. واسمع إلى كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه المسألة أيضا، كما في الدرر السنية، وقد سئل عما يقاتل عليه الرجل وعما يكفر به الرجل، فقال أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة، إذا أقر بوجوبها، إذا أقر بها، إذا أقر بها يعني بوجوبها، وتركها تهاونا، فنحن وإن قاتلناه على تركها فلا نكفره بتركها. نعم، والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا بغير جحود. يقول والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا بغير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، إذا عرف وأنكر، واضح؟ وسئل الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كما في كتابه تحفة الإخوان، قال السائل: ما حكم تارك الزكاة؟ وهل هناك فرق بين من تركها جحودا أو بخلا أو تهاونا أو تهاونا؟ قال رحمه الله: ففي حكم تارك الزكاة تفصيل، فإن تركها جحدا لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه كفر، كفر بذلك إجماعا ولو زكى، لأنه لا يعتقد وجوبها، منكر لماذا؟ بوجوبها. قال: ما دام جاحدا لوجوبها. أما إن تركها بخلا أو تكاسلا فإنه يعتبر بذلك فاسقا، قد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وهو تحت مشيئة الله، وهو تحت مشيئة الله إن مات على ذلك. ثم ساق الأدلة على هذا رحمه الله. إذن لم يختر الشيخ رحمه الله ماذا؟ كفره، لم يختر القول بماذا؟ بكفر تارك الزكاة كسلا أو بخلا أو نحو ذلك. فالمسألة إذن أيها الإخوة مسألة فيها تفصيل وفيها خلاف بين أهل العلم في ترك المباني الأربعة سوى الشهادتين، على تفصيل ذكرناه ونبهنا عليه في مسألة الشهادة. والخلاف في الأربعة في ترك المباني الأربعة كسلا كما ذكرنا هو خلاف بين أهل العلم من السلف قديما، فلا يمكن أن تجمع الأمة عليه على قول منها، وادعاء أن القول قول واحد في المسألة قول باطل، ترده الآثار المنقولة عن سلف الأمة الدالة على وقوع ماذا؟ على وقوع الخلاف بينهم، وقد حكاه جماهير وجمع من أئمة أهل السنة وعلمائها. والخلاف بين تارك الصلاة من هذه المباني الأربعة أقوى الخلاف فيها، أقوى أنواع الخلاف فيها مسألة ترك الصلاة كسلا وتهاونا، الترك لها ماذا؟ كسلا وتهاونا، فالخلاف فيها قوي جدا، ولكل قول ووجاهته، لكل قول يعني وجهه وقوته وأدلته. فالمسألة لها تفصيلات. يبقى أن الخلاف في بقية الأركان الأخرى وهي الثلاثة، الخلاف بقول كفر تاركها كسلا خلاف ضعيف، والراجح فيه الله أنه لا يكفر، أنه لا يكفر. يقول الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث، وانتبه، يعني هذه المسألة متعلقة أقرب إلى القول أو إلى حكاية الخلاف فيها، أقرب إلى كتب الفقه ولا مخالفة في ذكرها في كتب اعتقاد، وإنما التنصيص لتعرف أن الخلاف في المسألة واقع عند أئمة أهل السنة، فهذا القول قول سني وهذا القول قول إيش؟ سني. قال الإمام الصابوني في عقيدة السلف في حكم تارك الصلاة، قال: اختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، ومراده بالترك المتعمد من تركها كسلا وتهاونا، لا يريد به من الجاحد قطعا، لأن الخلاف ليس هنا، ليس في ثمة خلاف في مسألة الجاحد، الخلاف في مسألة ماذا؟ التارك لها كسلا. قال رحمه الله: فكفره أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف، وأخرجوه من الإسلام بالخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين العبد والشرك أو الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، إلى أن قال: وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من السلف إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، إنما يستوجب القتل، إلى آخر كلامه. وأفاض الإمام العلامة ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد أيضا وفي غيرها من المواطن، وليس هذا موطن مناقشة الأدلة وأيها الراجح فيها، وكما أشرت الخلاف دائر في أهل السنة والخلاف فيها قوي، الخلاف فيها قوي، ولشيخ الإسلام رحمه الله تفصيل بديع في مواطن عدة من كتبه حول التارك غير المحافظ، غير المحافظ، بناء على شرح، بناء على حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الحديث الصحيح. وهذه المسألة قد تناولناها في موطن غير هذا الموطن. قوله رحمه الله، أعني الإمام الحميدي: ثلاثة لا يناظر فيها، إلى آخره. يريد رحمه الله بهذه العبارة أن هذه الأركان الثلاثة من التشهد والصلاة والصيام أنه يجب على المسلم أن يلتزمها، أن يلتزمها وأن يأتي بها، ولا تسقط عنه بحال إلا من عذر بالنسبة للصلاة والصيام، بخلاف بقية الأركان من الزكاة والحج، فإن الواجب على كل مؤمن أن يؤمن بوجوب الزكاة والحج وأنهما من أركان الإسلام ومبانيه العظام، لكن لا يجب على كل أحد إلا من توفر في حقه الشرط، شرط وجوب الزكاة وشرط وجوب الحج. أما من لم تجب عليه، لم تتوافر فيه الشروط الموجبة لهما، فإنه لا يجب عليه أن يأتي بهما لسقوطه عنه، ولكن يبقى أنه يجب عليه وجوبا أن يعتقد ماذا؟ فرضيتها، وأنها من أركان الإسلام، من أركان الإسلام. ثم قال بعد هذا رحمه الله: لأنه لا يؤخر من هذا شيء عن وقته. الضمير في قوله هذا راجع إلى الصلاة والصيام، لأن الله جل وعلا قد فرض الصلوات الخمس ووقت لها مواقيتها، فقال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علم أصحابه كما علمه جبريل أوقات الصلوات، وصلى بهم الصلوات في أوقاتها وعلمهم أوقات الصلوات ودلهم عليها. إذن يجب أن تؤتى هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصلوات الخمس، في أوقاتها التي حددها الله جل وعلا، وجاء تفسيرها وإيضاحها على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يؤخر شيء منها عن وقتها إلا لعذر شرعي، إلا لعذر شرعي فله التأخير أو له الإتيان بها، نعم، وأنه ارتفع عنه الإثم، ارتفع عنه إثم التأخير. وكذلك الحال بالنسبة للصيام، فإن الله جل وعلا قد فرض شهرا في كل سنة على المؤمنين والمسلمين أن يصوموه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه الآية. إذن هو شهر موقوت موقت له حد محدود معلوم، يجب أن يمسك فيه عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من الجماع ونحوه على شروط مبينة في محلها من كتب أهل العلم، ولا يجوز تأخيره عن وقته والإتيان بالصوم لفريضة رمضان إلا من عذر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن كلامه رحمه الله هنا لأنه لا يؤخر من هذا شيء، إنما الضمير راجع إلى ماذا؟ إلى هذين الركنين وهما الصلاة والصيام. قد تقول قائل قد تكلم وذكر الشهادة أو الشهادتان، نقول نعم الشهادتان يؤتى بهما في كل حين ووقت وليس لهما وقت محدد، فيجب على المؤمن أن يحقق العبودية لله جل وعلا في نومه وقيامه وقعوده ودخوله وخروجه وأخذه وإعطائه ومنعه مع صلاته وصيامه والزكاة وغير ذلك، فلا ينفك الإنسان عن العبودية بحال من الأحوال، وأعظم باب لها هو الشهادتان، وليس لها وقت تخرج عنه، بل الإنسان يجب أن يستصحب هذا التوحيد في كل أمر من شؤونه. والإتيان بهذه الفرائض دليل على تحقيق العبودية لله، ودليل على إفرادك العبادة لله، وتحقيق لك لمعنى لا إله إلا الله عمليا مع ما صاحب ذلك من الاعتقاد والنطق باللسان. إذن عرفنا الضمير راجع إلى أي الأركان المذكورة. ثم قال ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. هذا أيضا يؤكد ما ذكرنا، يؤكد إذ الشهادتان لا تقضى، يريد رحمه الله بهذه العبارة أن من فرط بفوات شيء من هذه المباني الموقوتة في الشرع عامدا على وجه ما تقدم بيانه كسلا ثم أداها بعد وقتها فإنه لا يجزئه لأنه وقع في غير وقته الذي فرض له، وقع في غير وقته الذي فرض له. هذا رأيه رحمه الله وقوله. والحق أيها الإخوة أن هذه المسألة التي عبر عنها بهذه العبارة رحمه الله واختارها مبنية على ما سبق من مسألة ترك المباني الأربعة، على ما سبق من مسألة ترك المباني الأربعة كسلا وتهاونا. فإن قلنا بعدم كفر من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام كسلا وتهاونا، يعني هذا أنه لا زال مسلما، أليس كذلك؟ إذا قلنا بأنه لا يكفر لمن ترك ذلك كسلا ولم يترك بالكلية، فإنه لا يزال ماذا؟ مسلما، وذمته مشغولة بفريضة الله جل وعلا الملزمة من صلاة أو صيام، فذمته مشغولة بأداء هذا الفرض. إذا كان في الوقت فتكون الذمة مشغولة فتؤدى في الوقت أداء، وإذا خرج الوقت ولم يؤدها العبد في وقته فالذمة مشغولة وعليه الأداء قضاء. يعني الذمة مشغولة في الحالتين، حين الوقت وبعد انتهاء الوقت. حين الوقت مشغولة فلا تسقط إلا بأدائها في وقتها، فيكون قد أدى الفرض أداء في وقته. إذا خرج الوقت الذمة مشغولة ويجب عليه الأداء قضاء، ويجب عليه الأداء قضاء، وهذا هو الصحيح. يقول الحافظ العلامة ابن هبيرة في الإفصاح: واتفقوا على أن من تعمد الأكل والشرب صحيحا مقيما في يوم من شهر رمضان يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. وهذا اتفاقهم ويحكي اتفاق أهل العلم. إذن يؤديه ليسقط عن ذمته الواجب، ولكن الفرق بين هذا وذاك، الفرق أنه يجب عليه أن يقضي مع الإثم للترك، مع الإثم للترك. وهذا لك أن تتصور الناس معذور، قد ينسى الإنسان مثلا صلاة من الصلوات، أليس كذلك؟ ثم يتذكر بعد خروج وقتها، أو النائم أو المعذور من الأعذار الشرعية، ثم يتذكر بعد خروج الوقت، فيقول هنا يلزمه ماذا؟ أن يؤدي الفرض. هل أداه في وقته؟ لم يؤده في وقته. فعله لهذه الفريضة قضاء، قضاء، وله الأجر لأنه لم يتعمد الترك. أما ذاك أيضا أخرج الصلاة لم يكن نفسها إلى ذلكم الوقت، نقول يجب عليه أيضا أن يؤدي الصلاة لأن ذمته مشغولة، لكنه آثم بالتأخير. فالفرق بينهما أن ذا الأول لا إثم عليه، والثاني آثم بتأخيره، آثم بتأخيره لأنه تأخر بغير عذر، فاستحق الإثم، فاستحق الإثم. وأما قوله رحمه الله بعد هذا: فأما الزكاة فمتى أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس، يريد رحمه الله بهذا أن الزكاة لا تسقط عمن وجبت عليه، أن الزكاة هو يتكلم عن باب الأداء لا يتكلم عن باب الإيمان بها، يتكلم عن التأدية. قال: ولو أخرها عن وقتها، لا تسقط عمن وجبت عليه ولو أخرها عن وقتها، فالذمة كما قلنا لا زالت ماذا؟ مشغولة بفريضة الله جل وعلا. فلو حبس وقال سأخرج الآن ومن جديد، نقول لا، لا بد أن تخرج عن الماضي الذي سبق، لأن ذمتك لا زالت مشغولة والفرض لم يسقط عنك. وكونك حبست ومضى الوقت لا يعني ذلك ماذا؟ أنه سقط عنك. الذمة لا بد أن تبرأ بالإخراج، وأنت آثم على هذا الحبس ومدة الحبس. والله جل وعلا يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ لما أرسلوا اليمن كما في الصحيحين: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والمراد بها الزكوات أو الزكاة. إذن هي فريضة يجب أن تؤدى. وقد قاتل أبا بكر رضي الله عنه، قاتل أبو بكر رضي الله عنه من؟ مانع الزكاة، أما قاتله رضي الله تعالى عنه لأنهم قد أتوا بأمر عظيم وحاولوا إظهار هذا الترك علنا ومقاتلة لأمير المؤمنين. فمتى ما أخرجها كما قلت بعد مضي الوقت فإن الذمة تبرأ، لكن الإثم قد حصل لأنه قد أخر من غير عذر، من غير عذر. ثم يقول: وأما الحج أو أما الحج فما متى وجد وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه. أقول أيها الإخوة أن الحج، فريضة الحج، هي من مباني الإسلام وأركانه كما جاء بها الحديث من في الصحيحين الذي أشار إليه الإمام الحميدي رحمه الله، وفرضه الله جل وعلا هذا الركن على عباده لمن استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن فوجوب أداء الحج، وجوب أداء الحج مشروط بماذا؟ بالاستطاعة، مشروط بالاستطاعة مع شروط أخرى مبنية على هذا، على وجوب الحج على العبد. فلو كان الإنسان مستطيعا لكنه غير بالغ لا يجب عليه، أو كان مريضا وجد الزاد والراحلة والمال وغير ذلك. ولهذا قال ابن هبيرة رحمه الله وكذلك الحافظ ابن حزم وغيرهما: أجمعوا على أن الحج يجب على كل مسلم عاقل حر بالغ صحيح مستطيع في العمر مرة واحدة، في العمر مرة واحدة. إذن هو واجب على هذا النحو وعلى هذه الشروط. لكن يبقى مسألة: هل الوجوب لمن كان مستطيعا وتوفرت فيه شروط وجوب أداء الحج هل هو على الفور أم على التراخي؟ أم على التراخي؟ الإمام الحميدي رحمه الله عندكم اختار ومال إلى القول بماذا؟ إلى التراخي، فقال: ولا يجب عليه في عامه ذلك إلى آخره. وهذه المسألة، مسألة التراخي ووجوب أدائه هل هو على الفور أو على التراخي، لأهل العلم قولان: أنه واجب على الفور وهو لمن وجب عليه ولا عذر له، وهو قول الجمهور كأبي حنيفة ومالك والإمام أحمد. والقول الثاني أن الوجوب على التراخي، على التراخي لا على الفور، وهو اختيار الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن من الحنفية وبعض المالكية كالحافظ بن عبد البر وغيره، وهو الذي مال إليه الإمام الحميدي كما قلنا. يقول العلامة الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: ومن الدليل على جواز تأخير الحج إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحج، على ترك تفسيق التارك، على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أخره العام والعامين ونحوهما، وأنه إذا حج بعد أعوام من حين استطاعته فقد أدى الحج الواجب عليه في وقته، وليس عند الجميع كمن فاتته الصلاة حتى يخرج وقتها. هل يساوى هذا بذاك؟ قال ليس عند الجميع كمن فاتته الصلاة حتى يخرج وقتها فقضاها بعد خروج وقتها، ولا كمن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر قضاء، ولا كمن أفسد حجه فلزمه القضاء. فلما أجمعوا أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من وقت استطاعته أنت قاض، يعني تقضي ما فاتك. نعم، لما أجمعوا أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من وقت الاستطاعة أنت قاض لما كان وجب عليك ولم يأتي بالحج في وقته، علمنا أن وقت الحج موسع فيه، أن وقت الحج موسع فيه. انتهى كلامه رحمه الله. وأقول أيها الإخوة، وإن كان الأمر كما قال الإمام ابن عبد البر وإليه أميل، لكن من وجد القدرة والاستطاعة وتمكن فلا بد من المبادرة، لا بد من المبادرة وإبراء الذمة، ومن صفات أهل الإيمان المسارعة في الخيرات والمسابقة إليها والحرص على كل ما يقربه من الله جل وعز ومن مولاه. ومن أعظم القربات وأجل الطاعات وأنفسها الحج في سبيل الله جل وعز. الحج، حج بيت الله الحرام، نعم، فإن ذلك من أعظم الطاعات وأعظم القربات، وفيه من الخيرات الشيء الكثير. فالحصيف العاقل المؤمن المسارع يجب عليه أن يسارع، لكن الكلام هنا عن الحكم الفقهي، عن الحكم الفقهي. وإلا فالمبادرة المبادرة، والعمر قصير، والعمر قصير. وقوله بعد ذلك رحمه الله: ولم يكن آثما في تأخره كما كان آثما في الزكاة، إلى أن قال: لأن الزكاة حق للمسلمين. ولما تكلم عن الحج قال: وأما الحج فكان مما فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى، إلى آخره. هو يريد رحمه الله بهذه الجمل أن يبين لك المفارقة في بين الركنين، بين الأركان كلها لله، الإتيان بها لله جل وعلا، لكن في باب الزكاة حق للمسلمين، حق لفقراء المسلمين والمحتاجين المنصوص عليهم في آية الصدقات، هذا حق لهم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقال الله جل وعز: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه الآية. إذن هي حق للمؤمنين المحتاجين ممن جاءت الآية باستحقاقه أو باستحقاقهم لها. وأما الحج فهو حق محض لله جل وعلا، لا تعلق به للآدميين، لا تعلق بحق فيه للآدميين، فهو من هذا الوجه صارت المفارقة. وإلا كلها لله جل وعلا، إذ العبودية لله، وكلنا عبيد لله، وكلنا نقرأ آية الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم استدل رحمه الله وذكر أن يعني ما من أخره إلا سأل الرجعة ليؤديه. هو بهذا رحمه الله يبين أن من ترك الحج ممن استطاع إليه سبيلا ووجد ما يبلغه إياه ولكنه تكاسل وتهاون وفرط فيه، فإنه يتحسر ويتندم على هذا التفويت وعلى هذا الخير العظيم الذي ذهب منه، ويأمل أن لو رجع إلى الدنيا فقضى ما عليه وأتى بما يجب عليه. ودل على هذا المعنى حديث عند الإمام الترمذي في الجامع من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب فيه الزكاة فلم يزكي سأل الله الرجعة عند الموت. فكأنه رحمه الله استنبط من هذا الحديث واستل منه هذا المعنى فذكر. وهذا الحديث حديث لا يصح، ضعيف معلول عند أهل العلم ممن أعله الإمام الترمذي رحمه الله وغيره من أهل العلم. وعلى كل حال كما قلت، المسارعة إلى الخيرات والإكثار من الطاعات من صفات أهل الإيمان والتقى والصلاح، المنيبين لله، الباحثين عن رضاه جل وعلا. فيجب على العبد أن يسارع في أداء فرض الله جل وعلا دون تفريط، فحق الله أولى بالأداء. ثم قال: ويجب لأهله أن يحجوا عنه، إلى آخر كلامه. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فالله أحق بالوفاء. مسألة من مات وعليه حج وجب عليه ولم يحج، لأهل العلم في هذه المسألة قولان: القول الأول أنه يجب أن يخرج من ماله ويحج عنه ويعتمر إن لم يعتمر أيضا عمرة الإسلام، سواء كان فاته ذلك بتفريط منه أو بغير تفريط. وهذا القول قال به الحسن وطاووس وذهب إليه الإمام الشافعي. ومن أهل العلم من قال بأن الوجوب يسقط بالموت. بماذا؟ بالموت. وإن كان قد أوصى الرجل بأن يحج عنه فيكون من الثلث، فيكون من ثلث ماله، وهذا رأي الإمام أبي حنيفة ومالك وغيرهما. وعلى كل، فكما قلنا حق الله أولى بالوفاء والأداء، فيجب على المرء الحصيف العاقل أن لا يدخل أهله في الخلاف فيه بعد موته، أن يبرئ ذمته وذمتهم فيحج عن نفسه ويسقط الفرض إن استطاع إليه سبيلا. وإن مات العبد ولم يؤدي ذلك أدى عنه الفرض أهله، كما هو النص في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو حق لا يسقط بالموت كالدين. إذن الواجب أن العبد المؤمن أن يسارع إلى هذا الأداء، وأن لا يدخل نفسه ولا عقبه في هذا الخلاف هل نحج عنه أو لا نحج، فيبدأ أولاده وأهله يدعون عليه بعد بدل أن يترحمون عليه. فنسأل الله جل وعلا. وبهذا ينتهي الكلام عن الرسالة أو ما يتعلق بالرسالة، ونسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يفهم من كلام الحميدي أنه يذهب إلى كفر تارك الصوم والصلاة، وأنه يرى أن الصلاة لا يقضيها من فرط فيها وأيضا الصوم؟ بينا رأي الإمام الحميدي رحمه الله في هذه المسائل، فلا يرى رحمه الله كفر تارك الزكاة، قال لأنه آثم وإن مع حبسه لها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما معنى قول المصنف رحمه الله فلا يناظر تاركها؟ ما معنى لفظة اقرأ عبارته المصنف نفسه رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها: من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم. من آمن بها ورأى أنها واجبة عليه وفريضة عليه وأقر بالوجوب، نعم، فإنه تلزمه أو يلزمه الإتيان بها. أما مسألة المناظرة تناظره على الوجوب، هو يرى الوجوب، تناظره على الوجوب، أنت تبين له ماذا وتذكره بالله بوجوب أن يؤديها، فتناظره على الوجوب لأن الوجوب مفروغ منه وهو يراه، لكن إنما التفريط في ماذا؟ في الترك لا في الوجوب. لا في الوجوب. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: في بعض بلدان المسلمين أكثر الناس متكاسلين عن الصلاة، ويرون أن الصلاة شيء زائد، كيف نتعامل معهم في الحكم عليهم والمساجد حولهم تؤذن للصلاة في كل وقت؟ لا شك أن هذا من أعظم الجرم وأعظم الذنوب، ترك الصلاة أمر عظيم وخطر جسيم، ويكفي الإنسان العاقل كما يقول شيخنا العلامة محمد أمار رحمه الله العاقل الحصيف في مسألة ترك الصلاة، لا يبقى في خلاف هل هو مؤمن أو غير مؤمن، مسلم أو غير مسلم، الواجب على الإنسان أن يخرج نفسه من هذا الخلاف، العاقل أن يخرج نفسه من هذا الخلاف، هل أنا مسلم أو غير مسلم. من من العقلاء يضيق على نفسه لأن يكون محل خلاف بين الأمة، هذا مسلم أو هذا كافر؟ العاقل يشتري نفسه، صحيح، فيلزم فرض الله. فأقول: لا شك أمر عظيم وخطر جسيم ترك الصلوات، وقد ابتلي كثير من المسلمين بهذا الداء العضال والأمر العظيم المهيب، ودور طلاب العلم في أوطانهم وفي بلدانهم دور عظيم مضاعف، ويشتد الأمر ويعظم في بلدان يكثر فيها مثل الذي سأل عنه السائل. وكما يقول شيخنا رحمه الله العلامة محمد أمان، يقول: دور طلاب العلم اليوم دور تصحيح، وهو أمر عظيم في كثير من البلدان، والتصحيح أمر عظيم، التصحيح تصحيح أفهام الناس وتصحيح عقائد الناس وأخلاق الناس أمر عظيم يحتاج إلى جهد مضاعف، لأن قد بنى هذا الشخص أو هذا الإنسان من معتقد أو سلوك ما رآه من آباء أو أجداد أو سمعه من بعض شيوخ الضلالة المعممين، أليس كذلك؟ فيجتهد العبد في تصحيح أموره. أنت في أرض فضى مثل هذه الماطة، تريد أن تبني عليها بيتا، تبني البيت غرفة، ثلاثة غرف، خمسة غرف، إن شاء الله غرفة واحدة طويلة قصيرة كما تشاء، لكن بعد أن تبني وتسكن تريد أن تضيف أن تزيل أن التصحيح يحتاج منك إلى أضعاف مضاعفة، بنا ومليس وبويجي وإلى آخره، صحيح؟ كل هؤلاء تحتاج يكسر ما يمكن، العمود هنا العمود هناك، فالتصحيح يحتاج إلى جهد مضاعف. كذلك الناس، كذلك الناس ما تلبثت به وتشغبت به وشوشت عليها، شوش عليها بعض الناس أو أسسوا عليها أخلاقهم أو عقائدهم، تصحيحه يحتاج إلى وقت. أنا أقول أنت، هو يقول السائل في بلد لا يصلون هؤلاء أو كثير منهم، كثير منهم لعله بعضهم ما يصلي إلا الجمعة، نعم، فلو قلت أنهم كفار هل سيصلون؟ إذن الواجب أن تعرفهم وأن تعلمهم أهمية الصلاة ودعوة الناس إلى الصلاة وعظم ترك الصلاة، وتذكرهم بحديث من ترك الصلاة فقد كفر إلى آخره من الحديث، وترغيبا في أدائها، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بها ويحرص على أدائها، وأن الراحة في الإتيان بها إلى آخره. فأنت تريد أن تصحح ما هم عليه ليرجعوا إلى الحق ويقولوا به ويعتقدوه ويدينوا الله به، فالأمر عظيم. وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام كما في الفتاوى المصرية وغيره، كثير من الأوطان وعامة بلاد المشرق قال يتركون الصلاة ويصلون أحيانا ويتركون أحيانا أخرى، وأشار إلى هذا العراقي في طرح التثريب وغيره من العلماء. فالبلية قديمة، ما هي حديثة، عانى من العلماء قديما، لأنه إذا انتشر بين أوساط العوام أن ترك الصلاة كسلا يعني لا يكفر الأمر فيه كذا، يبدأ الناس إيش يرتخون. طلاب العلم يبحثون عن بعض، ما أقول كل، بعض طلبة العلم يتلمس الرخص، صحيح؟ ومن تتبع الرخص إيش تزندر، لن تجد مسألة إلا وفيها إيش أخذ وعطاء، حتى في ألوهية الله مرت معنا مسائل في الكلام والاستواء وغير ذلك. إذن هل تمشي وراءهم؟ فدور طلاب العلم دور عظيم وهم عظيم، مثل الجبال، والله جبل كأنك تحمل على رؤوسك الجبال، كيف تصحح للناس؟ يعني انظر إلى الطريقة التي سار بها رسول الله، الطريقة العملية، كيف جاء إلى قوم مشركين يعبدون آلهة من دون الله، أصنام، أحجار، أشجار، كيف بدأ وكيف سلك وكيف كانت المدينة بعد أن رجع إليها ودخلها عليه الصلاة والسلام، وكيف انتشر الدين. مهمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يذكر الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم أنه كانت من شقين، مهمته من شقين في دعوته. قال يدعو الكافرين لأن يدخلوا في الدين، يدعو الكافرين لأن يدخلوا في الدين، يراسل قيصر وهرقل وفلان، أليس كذلك؟ ويدعو غير المؤمنين من المكافرين ليدخلوا في الدين، لأن في دخولهم في الدين صلاح لهم ونجاة. والشق الثاني دعوة المؤمنين من أتباعه لأن يثبتوا على هذا الدين. شوف الدعوة من شقين، بعض الناس قد يعتني بالأول ولا يعتني بالثاني، وبعض الناس قد يعتني بالثاني ولا يعتني بالأول. ودعوته صلى الله عليه وآله وسلم كانت من الشقين معا. أما كان له الجار اليهودي كما جاء في الصحيح، لما مرض ذلك الغلام فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يزوره وهو يهودي معادي، واليهود لا يخفى عليكم معاداتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة وما كانوا يحوكون. الشاهد أنه خرج إلى هذا الجار اليهودي الغلام، لما خرج إليه؟ لماذا؟ ليدعوه إلى الدين وإلى الإسلام والنجاة، فدخل إليه ودعاه إلى الإسلام، قل لا إله إلا الله، فنظر ذلكم الغلام إلى أبيه كأنه يريد أن يستأذن، قال له أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الغلام ونطق بالشهادة ثم مات. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الحمد لله الذي نجاه من النار، الحمد لله الذي نجاه من النار. انظر الحرص إلى آخر لحظة في النزع، حرصه صلى الله عليه وآله وسلم على دعوة الخلق كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. ما قال خله يهلك، الله لا يرد جهنم وبئس القرار. الحرص على هداية الخلق وهدايتهم إلى الهداية الحقيقية الصحيحة. الآن بعض الناس همه أن يدخل، قد يكون كافرا في الأصل فيدخل في الحلول، فيدخل في الاتحاد، ويدخل وللزندقة والعياذ بالله. هذا ما دخل في ظنه أنه دخل، هو دخل من باب وخرج من باب. واضح؟ إذن كانت هداية عليه الصلاة والسلام ودعوته إلى أن يهديهم صراط الله المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ما هو إلى نفسي ولا إلى الكرسي ولا إلى دنيا، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الدعوة. طالب العلم يجب أن يخاص في مثل هذه البؤر التي ينتشر فيها مثل الذي ذكر السائل. تجد بعض الأحزاب والجماعات في مثل هذه الأوطان والأماكن يجمعون ويلم من فلان وعلان وتجمعات بعجر الناس وبجرهم، بل يصوب أحيانا ما هم عليه. فإذا حتى بعضهم يعني إذا ما رأى زيد من الناس ولا عمرو يشرب شرابا أو من دخان ونحو ذلك ممكن يشتري له حتى سيجارة ويقول تفضل دخن، من باب تأليف قلبه ظنا منه أن هذه سبيل المؤمنين. وفي المقابل داعية السنة وداعية الحق ممن تمكن منه العلم وعرف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، هو في معزل عن دعوة الناس. هذا غلط، يجب أن يدعو الناس بالتي هي أحسن، للتي هي أقوم، على منهاج النبوة. يا أخي ولك في رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، اقرأ سيرته. السيرة النبوية الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هي التطبيق العملي لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه في الناس، وهي محفوظة بفضل الله، مكتوبة. حتى هديه في النوم وفي الطعام وفي الشراب وفي اللباس ودخول الخلاء وخروجه منه ونومه ويقظته وأكله أليس كذلك؟ كل ذلك مسطر موجود، ولكن نحتاج إلى أن نتذاكر ذلك وأن يذكر بعضنا بعضا. وفق الله الجميع لمراضيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.